السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من السوء والمكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. إزيك يا مولانا؟ الحمد لله بخير. معك أحمد إبراهيم سالم من الغربية. أحمد ابن إبراهيم. ابن إبراهيم. أحمد ابن إبراهيم. إبراهيم سالم. أيوة. أحمد ابن إبراهيم ابن سالم. تزعلان من أبيك ولا إيه؟ كفيف إن شاء الله. تفضل. عندي سؤال بس كده يا شيخ مصطفى، كنت حابب ان انا اعرفه يعني. تفضل. دلوقتي انا يعني معيش تعليم اولا، بس من مثل حفظ القران الكريم الحمد لله. فكنت يعني متعرف على واحده من عن طريق جروب للجواز وهي كفيفه، فالموضوع اللي في اختلاف مع والدي فيه، بس انا صليت الصلاه استخاره مره واثنين وثلاثه ومرتاح للشخص ده، او احنا مرتاحين لبعض. يعني انت كفيف وهي كفيفه. اه. طيب من سيقوم بامركما؟ هي بتعمل كل حاجه يا مولانا. يعني كفيفه تطبخ؟ كل حاجه. عجيب. كل حاجه يا مولانا. طب ده كنت شفتها يعني بتعمل كل حاجه؟ سالت عليها يا مولانا وقالوا لي هي اللي شايله والدتها، يعني هي اللي عايشه مع والدتها وهي اللي شايله والدتها. ابوك رافض يعني ولا ايه؟ رافض بسبب اللي هي مين هيخدمنا قدام، بس هو الموضوع يعني. كلامه في محل. يعني انت لما تتزوج واحده مبصره وهي تتزوج واحد مبصر، يعني يكون في يعني ان شاء الله يعني يكون في من يساعد الاخر. لكن بهذه الطريقة والدك له وجهة نظر طيبة. احنا اترفضنا من ناس كتير يا مولانا والله، يعني الموضوع اللي احنا اترفضنا من ناس كتير وناس قريبنا. فانا شفت واحد يميني كان برضه في نفس الحالة كده، وسأل له في وشه: وانا اهبل اتجوز لبنت الواحد كفيف؟ فهي المسألة بس لو احنا من نوع الناس يعني لو اتقالينا كلمة بنحط في نفسنا ونزعل قوي كمكفوفين بالذات يعني. والله يا ذا ابتلاء، وإن صبرت واحتسبت فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: من ابتليته بحبيبته فصبر أعوضته خيرا منهما الجنة. طبعا والله احنا صابرين، بس هي على كل حال حاول تقنع والدك. فحبيت أسأل أنا أخذ رأيك يعني في يعني حاول تقنع والدك استشارة بس يعني. لا حاول تقنع والدك، وإذا والدك الله يبارك فيك وفيه يا رب. سهل لكم. والدي من محبينك جدا، خلي بالك يعني احنا من الناس اللي احنا بنحب نسمع لك وبنحب ناخد رايك في اي فتوى يعني. الله يبارك فيكم، احبكم الله الذي حطونا فيه. فاقنعه، حاول تقنعه، واذا كان موسرا يعني لو اتى لكم بمن يخدمكم من الصالحين يكون فيه خير. ايه طب هو الموضوع فيه هرمونيه ولا حاجه؟ لا ما يعني هرمونيه. لا والدي وافق. والدي بيقول لي وانا مش هرميك في النار او انا مش هرميك في التهلكه ويبقى حرام عليا. لا والدك الله يحفظك، والدك الله يحفظك ويحفظه وحريص عليك وحريص على الاخت الاخرى ايضا طبعا. الله يبارك فيك، لن تضيع ان شاء الله وهي لن تضيع ان شاء الله. اسمع كلام والدك. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام بحضرتك يا شيخ، بارك الله فيك. كمل رد السلام لأن الله قال وإذا حييتم بتحية تحيوا بأحسن منها أو ردوها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل الله حضرتك. ما سمحت، أنا بشتغل مدربة والمكان اللي بشتغل فيه الناس بتدفع فيه عن طريق فوري أو عن طريق الأقساط بالبنوك، يعني مثلا رواتب المشتريات والحاجات دي. هل انا عليا ذنب مثلا لما اخد الفلوس؟ يعني انا كده اعتبر في ذنب عليا يعني؟ لا اعيد السؤال تفضلا. يعني انا بشتغل مدربه. مدربه ايه؟ مدربه كمبيوتر واي سي دي ال والحاجات دي. وبعدين المكان اللي بشتغل فيه يعني بياخدوا من الناس الفلوس عن طريق فوري او عن طريق الاقساط بالفيزا المشتريات البنكيه، يعني بياخدوا فلوس من الناس بالطريقه دي، يا اما فلوس عادي كاش يا اما بالفوري او المشتريات. عملك ايه انت يا اختي؟ مدربة كمبيوتر اي سي دي. ليس عليك اي مشكلة؟ لا مفيش مشكلة ان شاء الله. طب ادعي لك الذرية الصالحة، بارك الله فيك. الله يرزقك الذرية الصالحة يا رب، يبارك لك فيها وكل عين. شكرا حضرتك. لا بأس يا عبد الرحمن. في اثار يعني؟ لا انت شعر بشيء ولا ماشي؟ افتح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا احبك الله يا شيخ. احبك الله الذي احببتني له. كلمت حضرتك من قيمه 3 ايام عن بنت عمي كان قبل لها حد، والدها مش موافق تمام، وهي يعني ارغمت ابيها على انها يوافق يعني. الصوت هيشوش عليك. طب والنهايه؟ الباب احسن. والنهايه؟ انا والدها وافق تمام، فقلت اخد راي حضرتك. هم ولا لا ارتضي خلقا يعني هم عالم يعني مش، فوالدها وافق يعني تمام. انا حدش امامهم معترضين على ذلك يعني. هذا سؤالك؟ يعني الأمام قاعد السؤال من أوله. قاعد السؤال من أوله تمام. ابنة عمي يعني جرب تقدم لها عريس. بنت عمك تقدم لها عريس تمام. والدها ليس موافق. أبوها غير موافق. تحتزل أبيها في الطعام والشراب يعني. أبوها غير موافق. غير موافق بس وافق أخيرا بعد ما اعتزلته يعني. يعني عفوا ابوها ما سبب رفض ابيها؟ ما كانش موافق العائله يعني حضرتك يعني ما كانش خلق الولد يعني خلق شويه كان اباه ليس على خلق يعني ابو البنت إيه؟ ابو البنت رفض اللي كان الولد. ابو الولد المتقدم العريس. اسمع بس كلامي، ابو البنت رافض يزوجها للولد لان والد الولد ليس على خلق كده؟ صح. طيب الاب يسمع له ويطاع حينئذ. تمام يعني خلاص كده تبدل بها وفي خلاص ما حدش يتكلم ولا عمامها ولا هتقدر يتكلم. انا بقول يعني اذا كان الوالد والدها رافض لا يجوز البنت ان تجبر والدها على الموافقه. كان وجبر ووافق على هذا. خلاص. لا حق حد من أمامها يتحدث أو لا أو أبناء العمومة. والله يا أخي إذا تحدثوا للصالح العام لا تقطعوا الأرحام، عالجوا الموضوع برفق لأن هم أيضا سينالهم شيء من العار، فكان نسيبهم أو حمى بنتهم رجل سيء. يعني احنا هم خايفين يتكلموا يعني عشان بس يقول لك كله يقول لك والدها وافق يبقى خلاص محدش يتكلم هو ليه امرها. ينصحهم يقدمون النصح. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخلي له. وأنا أحيانا بعمل بعض الناس اللي يستكون داخل المسجد أو وسائل المواصلات. الذين يستكون؟ نعم. تقول أحيانا تأنف من الناس. تأنف. أيوة. من الناس اللي يستكون داخل المسجد أو في وسائل المواصلات. بشوف إنه مثلا ممكن في المسجد بعد ما أنت الوضوء في وسائل المواصلات وبأحد مسجد مثلا بتعامل مع شخص تاني معاه. رغم إن علمي ويقيني ده صنعه صلى الله عليه وسلم فهل علي ذلك الوزر؟ لا ما عليك من وزر لكن هون على نفسك شيئا ما أحيث أنا مشكلة بقى إن أنا معلم فأنا دايما بطلب من الطلاب عني إن ممكن مثلا في الكورس والمعنون يغنوا عن السواك إن الأصل اللي ليه السنة تبقى عطرة سواء بقى بأي حاجة ممكن تتعطى فيها فبه أنا عايز أقول لك حاجة يعني هناك والغيرك الله حزت وليس التعبد بالخشبة التي هي السواك من شجر الأراق إنما التعبد بنظافة الفم يعني التسوك قد يكون أحيانا التسوك شجر الأراق عود الأراق المعروف قد يكون بشيء غير عود الأراق قد يكون التسوك بالفرشة قد يكون التسوك بمعجون الشاهد من التسوق ليست العبرة بالآلة التي يتسوق بها إنما العبرة بنظافة الفم أريد أن تفهم هذا وأن يفهمه الإخوة السامعون الأراك أحد أدوات التسوق يعني مثلا إذا واحد تسوق بالإصبع هيقال متسوق لكن ما تسوق بشيء ينظف الفم ويزيل ما بين الأسنان خدت بالك فإذا تسوك بالفرشة والمعجون والمعجون غير مضر وله رائحة طيبة فهذا حسن جدا أيضا هذا حسن جدا أيضا فأكرر أنت يعني هون على نفسك هون على نفسك في مسألة أنك تتقزز لا تتقزز لكن أحيطك علما بأن كلمة التسوك التي هي تنظيف الأسنان سواء بفرشة أو سواء بعود الأراك أو بأي أعواد أخرى يعني في ناس بيستعملوا أعواد أخرى غير الأراك تمام بس أنا بتكلم على رسول الله مثلا كان دائما بيخاطب المسلم يكون بشكل شيء مختلف أيوه صح ولكن إن أنا يعني أكثر ثاني أمشي في السواق وأعمله وأرجع بعد كده مثلا ممكن أتكلم على خد الكلام ده كله معرفش هل ده لا يعني هو ماسك السواق بالطرف ضد الفمو يحتاج أن يبزق معه منديل يبزق فيه ليس مشكلة يعني بس لأن النبي عليه الصلاة يقول له لا لا شو الأوقات أفهم أنا معدتهم من الأفضل إذا تبشرت من العام لا أوفقك على مثل هذا السلام عليكم الحمد لله ينفع شيخنا هذا الواحد يقول له أبي خليك والله غيروها أفضل أطال الله عمرك في طاعته هي كلمة على عادة المصريين أنهم يقصدون بكلمة الله يخليك الله يبقيك ويحفظك لكن لأن اللفظ يحتمل معاني أخر الله يخليك تخلى عنك على فهم لبعض الناس فالأولى اتقاؤها الحديث شيخنا يبقى صلاة الرجل الكلب والكلب الأسود والمرأة والحمار يعني دي قدام السترة ولا ورا السترة ولو ما فيش سترة نعمله ايه هو لازم الكلب الأسمر ولا في الكلاب الثانية رخصة الطاعة ولا السؤال من وجوههم أولا أو الجواب من وجوههم أولا ما المراد بقطع الصلاة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة ثلاثة جوابه ذهب جمهور العلماء إلى تأويل القطع بمعنى قطع الخشوع وذلك لأن عائشة رضي الله عنها كانت تكون أمام النبي صلى الله عليه وسلم معترضة اعتراض الجنازة والنبي عليه الصلاة والسلام والنبي يصلي وهي أمامه معترضة اعتراض الجنازة. وعن الشيطان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وجاء الشيطان بشهاب من نار يقذفه في وجه النبي عليه الصلاة والسلام قال فأمكنني الله منه فدعته أي خنقته خنقا شديدا وألصقته بسرية من سوار المسجد ولولا أني ذكرت دعوة أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لأصبح موثقا في سارية من سوار المسجد يلعب به صبيان المدينة. ولأن الحمار كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي والأتان ترتع بين ابن عباس جاء وأرسل الأتان ترتع بين يدي الصف فلذلك ذهب الجمهور إلى تأويل القطع في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقطع الصلاة ثلاثة أن المراد به قطع الخشوع ليس الإبطال من الأدلة المذكورة. أما الكلب الأسود الكلب الأسود شيطان كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شيء آخر بارك الله فيك. السلام عليكم. جزاك الله خير الإنصاف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا ونشهد الله في عليائه أننا نحبك في الله. وجزاك الله مثله وأحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل. شيخي لدي سؤال. تفضل. أنا أعمل إماما في أحد الدول الأوروبية في المسجد وفي بلدة جوارنا أرادوا شراء مسجد عينا معينة مكان معين. أعلم الله سبحانه وتعالى وجمعنا له مبلغا معين فدخل هنا قطرة بشراء هذا المكان ولكن لم يوفق الله بشراء تلك العين. ثم بعد ذلك احتفظ الآن بالمال في البنك ويؤخذ عليه الفوائد. هذا ليس سؤالي. السؤال هو أن الإخوة الذين أنفقوا أعطوا جزء من وعدوا به وتبقى الجزء الآخر يعني نقول مثالا من قال سأعطي 10,000 يورو دفع منها البيت ويتبقى 3. الآن هؤلاء الإخوة يسألونني يقولون نحن وعدنا أننا سننفق في هذا المسجد بشراء هذا المسجد ولكن الآن هذا المكان لم يشترى وتلك العين غير موجودة فهل يحق لنا أن نبدل النية أو نجددها لكي ننفق في مسجد آخر قائم فعلا أو اشترى فعلا وعينه موجودة؟ لأن الإخوان الذين أرادوا شراء المسجد الذي لم يشترى قالوا له واستشهد الحديث الذي صلى الله عليه وسلم على كل يجوز الذي ذكرت يجوز الذي ذكرت. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله أنا بخير. ربنا ربي لك الحمد. أستاذنا كل سؤال لنا ننت لي. تفضل. عزك الله أنا عندي حالة كده بيجي لي عزك الله يعني استفرازات كده من عزك الله من الشرق في أيام متفرقة يعني ساعات تظهر هذه الإفرازات يوم بعد يوم ساعات تنقطع لمدة 5 أيام و4 أيام و3 أيام ورحت تعالجت في دكتور مسالك بولية دكتور بتاع شرق أمراض شرقية وكده فقال لي إن في ضعف في عضلة الشرق بس دي مش حالة يعني ما عندكش سلس بروز فبيحصل إفرازات بسيطة أنا يعني لازم أعوذك الله تحقق فيها بمنديل أو بغير ذلك يعني كل صلاة أو حاجة بتنقطع أيام كتير في اليوم الواحد لا تتكرر لما يحصل مرة واحدة وهذه إفرازات بسيطة جدا عفوا ما دام حدوثها نادرا فيلزمك أن أن تتمسح وتتوضأ كل صلاة تتمسح إذا يعني إذا كان نزولها نادرا تتوضأ لكن إذا كنت متوضئا لا يلزمك أن تتحقق ما دمت لم تشعر بشيء يقيني لكن الأفضل لك أن تتمسح قبل الصلاة وتتوضأ هذا الأسلم لك فيه يعني أنا حضرتك الأسلم ليا طب أنا حضرتك قاعد في الشغل بره في شغلي ما عنديش مساحه، ما عنديش امكانيه ان انا اخش حمام واتعصب الله بتحقق وانا ماشي بالعربيه بمنديل، ولا دين ما يحصل ان انا اجد افرازات خلاص نادراً يعني يبني على الاصل. اذا كان نادرا ابني على الاصل. طيب طب حضرتك ساعات بتتكرر ثلاث اربع ايام ورا بعض برضه بنفس الصفه قليله ومره واحده في اليوم، لا يعني نادرا ما تتكرر مرتين باقصى تقدير يعني. نحن الان سنبني على الاغلب، الاغلب عدم وجودها. تمام خلاص نبني على عدم وجودها. ابن عام يعني بقى مخدم مولانا. طيب ليه سؤال اخر اذا كنت ليه؟ تفضل مولانا. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. الو تفضل. السلام عليكم. الو هل يزول المرأة الرملة الذهاب عن بيت ابيها كل اسبوع مره في الايام العجبه المترمله يعني؟ اختار رأي القائل بالجواز ورأي عائشة رب عباس وجابر وعلي، والمسألة فيها خلاف، فانما اخترت الذي اخترته لأن حديث إن كنت في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ضعيف فيما اختاره والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. بخير الحمد لله. وياك الله. تعود حضرتك بس سؤال، ودلوقتي والدي الله يرحمه ربي يغفرله بعد ما توفى يعني، فبعاود مثلا اعمل صدقه او حاجه عنه. لا مانع ان تتصدق المراه عن ابيها الذي مات. جاء سعد بن عباده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ان امي افتلتت نفسها واراها ان تكلمت تصدقت، أتصدق عنها؟ قال: أتصدق عنها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا تشرف. الحمد لله بخير. الله يبارك فيك. حضرتك كنت عندي سؤال ولو شقان. الشق الأول قول الله تعالى: ولا يأتين ببهتان يستغنونه بين أيديهن وأرجلهن. فما معنى هذه الآية؟ ثم السؤال الثاني الشق الآخر، لما قال سعد بن عبادة رضي الله عنه بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم العصر بيعة النساء، فما المقصود يعني ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم؟ عبادة بن الصامت. عبادة بن الصامت. نعم عبادة بن الصامت. عبادة بن الصامت. نعم الله يبارك فيك. أنا عن ماذا تسأل؟ السؤال الأول فهم، السؤال الثاني. السؤال الثاني لما بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم بيعة النساء يوم العصر، فما المقصود ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم؟ ما المقصود بها للرجال وما المقصود بها للنساء؟ طيب هو سؤال واحد. نعم. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالبهتان الكذب والافتراء، ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال القائل: يا رسول الله، أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان في أخيك ما تقول فقد ارتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت، كذبت عليه وافتريت عليه. أشد من البهتان في الآية: لا يأتين ببهتان يفترينه، احتملت صورا. من هذه الصور أن المرأة تأتي بولد تحمله وتقول للرجل: هذا ابنك، وهي إنما حملت به من الزنا والعياذ بالله، ارتكبت الفاحشة من رجليها وأتت بالولد بين يديها تقول للزوج: هذا ولدك. فهمت الكلام؟ وقد يقول هذا من الرجل أيضا، لكن أصل البهتان الكذب والافتراء. طيب سؤال اخر شيخنا الله يحفظك، هل ثبتت قصه ضمره بن جندب في قول الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله في الارض مراغما كثيرا وسعه؟ انه مات اثناء خروجه الى مكه الى المدينه. ايوه ثبتت، حسن اسنادها. بارك الله فيك. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ست امرأة كلمة الست وإطلاق على المرأة غلط. شو اسمها ست؟ كانت امرأة تعدت 70 سنة. فكانت ناس جديدة عشان أتكلم عليها فأنا مردودش لم ترضى أن تصافحها أنت. طيب ما في مشكلة كبيرة لأن النبي قال إني لا أصافح النساء. وكان قالت عائشة والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط وروي موقوفا ومرفوعا عن عقل ابن يسار لا يطن أحدكم بمقلط من حديد في رأسه خير لله أن يمس امرأة لا تحل له. فكفارة الغيبة كفارتها التحلل ممن ارتدتهم إن لم يكن هذا يولد مشكلة وإصلاح ما قد تم إفساده بسبب هذه الغيبة قدر استطاعتك. يسأل عن حكم سماع مقاطع تعليمية للغة الأسبانية بها موسيقى. لا يجوز سماع الموسيقى إلا إذا دعت ضرورة إلى ذلك. قل زوجتي منتقبة وحديثة بعد الولادة الأخيرة حصل عندها بعض المضاعفات الصحية والنقابة الآن الصحية وين؟ والنقابة الآن يزيد من المشاكل الصحية النقاب. الطبيب هو الذي يقال لذلك الطبيب المسلم الثقة والله أعلم. السلام عليكم. ما صلة الولادة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. القزع. القزع. نعم. ماذا تريد في القزع؟ أنا يعني حلقت شعري كله تمام. نعم. بس يعني متدرب. لم أرسل شعري. حلقت شعرك ماذا عفوا؟ قدام القزح. عفوا حلقت شعرك وماذا؟ متدرب يعني متدرب تدريج. متدرج تدريجيا يعني هنا أقصر وأطول والعكس. لا يعني بين أكبر شعري وأقصر شعري تقريبا نصف سنتي. يعني ملحوظ في الشارع أنك يعني الشارع ملحوظ تقريبا إن أنا يعني حالق كله بس لو حد يقرب مني أو في النهار يعني هيعرف إن أنا يعني تلبس مني. هل ده من القذف؟ نقول إذا كانت خفيفة التدريج خفيفة غير ملحوظة يعني يتجوز عنها. أما إذا أنت أخذت كثيرا من هنا وبقيت في الوسط كنعمل في الساق قزع. السلام عليكم. رجل يتحدث عن التدبر ويعلمه الأطفال الصغار تحت مسمى المنهج النبوي. لازم مش عارف كيف يتعلم الأطفال الصغار التدبر. يا إخوة اسلكوا سبيل الصحابة ومن تبعهم بإحسان لا تسلكوا سبيل المخرفين. اسلكوا سبيل أصحاب رسول الله والتابعين وسيروا على نهج السلف الصالح في كيفية تلقيهم للقرآن الكريم. كيف نطلق الولد يعبث في القرآن ويتكلم فيه بغير علم؟ السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي سيدي. أبي الله يرحمه توفى الله من 20 سنة. كان شاري أرض في إحدى المدن الجديدة عشان يقيم عليها مصنع. أقام عليها بالفعل مصنع وما زالت الأرض دي باسمه. بس الأبناء اللي هم الأولاد أولاد الأب ده خدوا الشركة وعملوها شركة مستخدمة. شركة مستخدمة دي يعني أسهم في البورصة. دلوقتي هم بيدعوا إن ليس للبنات حق في الميراث بتاع الأرض. عيد السؤال. والد الله يرحمه توفى عمره 25 سنة. نعم. اشترى أرض في إحدى المدن الجديدة. كان شاري يعني. كان شاري. ترك أرضا. نعم. ترك أرضا في المدن الجديدة. ترك أرضا في مقيم عليها مصنع مقام عليها مصنع شركة صناعية. في حياته. في حياته. يعني أبوك رحمة الله تعالى عليه وعلى والدينا المسلمين والمسلمات. مات ويوم أن مات كان ترك أرضا ملكا وعليها مصنع. نعم. أي يفترض أن هذا تركة. هذه تركة. أيوة. ولكن الشركة دلوقتي اللي هم إخواتي الولاد بيقولوا لا. كيف شركة؟ كيف كانوا شركة يعني؟ لأن الوالد قبل ما يموت الله يرحمه خلاهم شركاء. الوالد جعلهم شركاء. يعني لماذا جعلهم شركاء؟ أما يزعم يعني ولا يعني؟ تمييز لأنهم كانوا بيساعدوه في المشروع. طيب يعني كتب لهم نسبة. كتب لهم نسبة. وبعد الأرض المقامة لغاية دلوقتي باسم الوالد الله يرحمه. الله يرحمه. الشركة دي هم لا بيقولوا لأن الشركة دي شركة عادية دي داخلة كده كده في المصنع البنات ما لهمش فيه. لا أنا المفترض أن الوالد كتب شيء للأولاد وبقي شيء له صح كده؟ نعم. يعني الوالد كتب للأولاد كم مثلا نسبة 20% مثلا؟ ثلاث أولاد كل ولد 30%. يبقى له هو 10% فقط. هو 10% وإحنا 6 ثلاث أولاد وثلاث بنات. اسبلي بس يعني. يعني وكتب في حياته لكل ولد 30% من الأرض وما عليها من كل حاجة من الشركة والأرض وكل حاجة. إذن لكم 10% يا الجميع بما فيهم الأولاد تقسم عليكم بالضبط. طيب 10% فقط عدا الأرض اللي فضلت الشركة ما زالت اسم الوالد. ما أنت قلت إنه كتب للأولاد عدا الأرض دي ما كتبهاش. كتب الأرض وما عليها. الأرض وما عليها ما كتبهاش عدت عليه بمعنى أصح يعني ما خدوش بالهم هم ان هم يخلوه يكتبها. انتم متفقون او مختلفون؟ لا مختلفون. اذا لازم تسمع القضية عن قرب. لكن عموما كتقعيد الذي كتبه الوالد في حياته يمضي والباقي يقسم تركة للذكر مثل حظ الانثيين بعد استنقاذ نصيب الام ان كانت سبب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا فتح عثمان. تفضل يا سائلي. تعرفت يا حبيبك ولا يا شكرا السلام عليكم. تفضل. ما هو توقيت صلاة الفجر الصحيح؟ قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذا ظهر الخيط الأبيض في الأفق هو بياض مستعرض في اتجاه طلوع الشمس بياض فوقه سواد. إذا ظهر هذا من ذاك دخل وقت الفجر. هل من حق الخاطب أن يتحكم في خروج مخطوبته؟ لا الخاطب ولا العاقد له أن يتحكم في خروج مخطوبته أو المعقود عليها ما دامت في بيت أبيها. فما دامت في بيت أبيها فالقول قول أبيها قول أبيها وإذا تحكم هذا فهو لا يطعمه ولا يسقيها. لأن العاقد لا يطعم البنت ولا يسقيها ولا في بيت أبيها. فالقول قول الأب والاستدلال من الأرض بقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. فالبنت المعقود عليها ولم تزل في بيت أبيها استدلالها إنما هو من أبيها. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ما بإذن حضرتك عندي سؤال. سلم. في أخي يا شيخ يعني واخد حق إخواته يعني كان بينهم معاملات مالية وفورس وكده فهو واخد حقهم. نعم. فهل يجوز للإخوة إن هم يقطعوه؟ أخ ظالم. أيوه. لديه واخد الحق ونطالب يعني إحنا فاكتين بظروف صعبة فنقول لما ربنا يسرد أن يسألوا عن الحق ده. هو اللي مستاجر وبيدور على أي حاجة يناكس فيها معه. طب هنعمل ايه طيب؟ الظلم بين ماذا نصنع؟ طيب دي اول سؤال يا أبي يعني هل يمكن الاخوة يقطعوه بس بالقدر الذي يمنع ظلمهم؟ ازاي حضرتك يعني هم مش عايزين يتصلوا عليه ولا يروحوا يعني لانه اكل حقهم. اه وبذيء اذا تكلموا معه بذيء ويفتعل المشاكل. يعني حضرتك يعني هو اصحاب الحق لا بيتكلم بفجر كده معلش يعني في النظر يعني خلاص ابتعدوا عنه الى ان يصلح الله الحال. طب ماشي لو هو مثلا بيبقى في جلسه كده والناس مثلا الاخوه بيقعدوا ايه كل ما يحصل حاجه يجدد القديم ان هم يحكوا عليه، هل دي تعتبر غيبه؟ هل انتم الذين تذكرون مساوئهم؟ مساوئه دي بتيجي بعمل عمله او حاجه مشكله عملها، عمل حاجه جديده بيقول القديم والجديد حاجه جديده، لا جديده، فالجديد بيقلب القديم. ولم يتب؟ لا، هو انا صاحب حق، انا اللي ليا وانا اللي ليا وانا اللي ليا. على اية حال لكم ذلك. شكرا. أيهما أولى، الدعاء في السر عند دفن الميت أم الجهر؟ الدعاء في السر أفضل، لأن ربنا قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ثانيا لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع صوته بالدعاء للميت عند القبر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله. هل هناك يا مولانا مركز مدينة محددة لإقامة الصلاة؟ لا، ما يفعل في بعض الدول من جعل وقتا بين أذان الفجر وإقامته، وأذان الظهر وإقامته وقت آخر، وأذان العصر وإقامته إلى آخره، هذا اجتهاد منهم مراعاة لبعض العمالات العمال الموجودة عندهم، لكن كنص عن رسول الله ليس هناك نص عن رسول الله يحدد المدة بين الأذان والإقامة، إنما إذا اجتمعوا أقام وإذا تأخروا تأخر، وإذا اشتد الحارة تأخر بعض الشيء، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. سيدنا الحمد لله. يا رب تكون بخير شيخ مصطفى دائما. يا رب وياك يا رب وياك يا رب. اللهم امين. عايزك يا شيخ مصطفى، انا عندي والدي حالته تعبانه شويه ماديا، وهو راجل ضرير وفي ايده الوقت ان ممكن نعمل جواب معاقين نسحب عربيه للوالد. بس انا هاخد العربيه ديت استفيد انا بيها، وممكن يا اما اديله مثلا مبلغ ده 20,000 او مبلغ مقطوع، او حسب اتفاق ان انا ممكن كل اسبوع اديله جزء من العربيه. على كل حال كبيع وشراء لا يجوز له ان يبيعها لك الا اذا انتهت مده الحظر. لكن حالة شيخ مصطفى ده هو عامل لي توكيل بس ان انا اسوق العربيه وكده، لا لا انا هدفع ثمنها كله، يعني انت اللي هتدفع ثمنها كله. ها؟ انا اللي هدفع ثمنها كله. على كل في مثل هذه الحال بين الوالد ووالده نوع من التجاوز. بارك الله فيك. هل اخوانك الاخرون يعارضونك؟ لا ما فيش حد هيعارضني. خلاص تمام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. صدق. أيوة فندم مع حضرتك، أنا كنت عايز أسأل سؤال بعد إذن حضرتك. تفضل. أنا والدي متوفي من 11 شهر. نعم. وأخويا الكبير والدي كان هو مخليه يعني معاه كل الفلوس وكل حاجة، كان هو اللي شغال في كل حاجة لوالدي. كان والدي عنده بيت واحد وربنا كرمنا وبقى عندنا عمارتين غير البيت ده، وان طبعا اخويا برضو كان هو شغال مع والدي، يعني كان بياخد فلوس والدي وهو بيشتغل بيها. بعد كده بقى من 28 سنة والدي سايب له هو كل حاجة والفلوس والايجارات بتاعت العمائر وكل حاجة، وهو بياخد الفلوس دي كلها مع هو بيشتغل بيها لنفسه، او يعني والدي ما بياخدش منه اي حاجة. بس والدي كان بيقول لنا ان احنا لو في اي حاجة يبقى ابوك واخوك بيقول لكم، اخوك بيسوي لكم. يا ترى احنا دلوقتي بعد ما والدي مات نقدر نحاسبه على الحاجات دي ولا ما نحاسبوش، ولا ما الناس حق ان احنا نحاسبه عليها؟ لا لا، الناس اهل الصلاح والخبرة يجلسون معكم ويسمعون منكم ومنهم ويقضون بناء على البينات والقرائن والشهود بالذي يقرب الجميع من الله. هذا ان تعسرتم. أما إن تساهلتم مع بعضكم وهو حل المشكلة وراضاكم فلا بأس. تقول السائلة إنها تبلغ من العمر 52 عاما، في سن تعد من القواعد. ليس هناك سن يقال بعده إنها تعد من القواعد، لكن إذا كانت المرأة لا يرغب فيها ولا لا ترجو هي زواجا ولا نس ولا فيها مطمع كبير، ستعد من القواعد حينئذ يعني امرأة لا تفتها ليست فاتنة وانقطعنا الحيض وكبرت، حينئذ تكون من القواعد وليس هناك دليل يحدد سنا معينة، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانقطعنا الحيض وكبرت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. انا كنت عايزة اسأل حضرتك سؤالين. اول سؤال، هو انا اختي عندها مشاكل مع جوزها وكده، وهو معاهم في البيت بس مانع عنها فترة كده هي واولادها، المفروض هل لو انا مفروض البيت يعني الاكل والشرب وكده، فهل لو انا ساعدتها هل ده يحتسب صدقه؟ ساعدتها من مالك او من مال زوجك؟ من مال زوجي بس موافقه زوجي، يعني هو زوجي اللي يعني اختك اختك زوجها مجوعها بالضبط، هي ومعها 5 اولاد، سيبها جائعه هي والخمس اولاد ولا ينفق. فجاء اخوك عفوا زوجك وقال اعطي اختك ما في مشكله فلا باس. معلش سؤال تاني يا شيخ، معلش. هو انا حامل الحمد لله بعوايدك، وكنت عايزه استني ابني زاد. كنت عايز ايه؟ عفوا كنت عايز ايه؟ استني الولد زاد. هل اسمي يجوز؟ زاد ما في مشكله، اسم زاد بس في غيره احسن منهم. الحمد لله، اسماء الله عبد الله عبد الرحمن، سموه باسماء الانبياء، حسن وحسين ايضا. ما حكم قراءة إمام المسجد أفسد جماعة الناس الموضوع الخطب؟ إن فعل جاز ولا يكون أغلبيا، أن الأغلب الجمعة والغاشية والأعلى والغاشية وأوقاف يعني تنويع، لكن لا يكون كل مرة أننا أخطب خطبة والآيات التي تتناسب معها أنزلها، نوعه أفضل، والغالب الأعلى والغاشية. فماذا قوله تعالى وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، يعني يطلب العتبة، يطلب يعني يتكلم حتى ترضى عنهم، ترضي عذرك حتى ترضى عنهم، لكن العتبة حتى ترضى. فطلبت منه أن يعتب يعني يرضى عني، يعني يديني فرصة أتكلم حتى يرضى عني، هذا المعنى باختصار. أرضاني فلان بعد أنسى. السلام عليكم. أرضاني بعد أنسى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلاً أستاذ بعد أنسى حضرتك، بارك الله فيك وعمرك. أدخل عليك الله اليمنى والسرور، تفضل. دلوقتي أنا كان عندي حتة أرض كنت شاريها، وبعدين زي ما حضرتك عارف القوانين الجديده بتاعت وقف البناء وكده، فوقفت ما بقاش ابنيها وانا قاعد بالايجار، وبعدين كمان عشان ابيع الارض دي في الوقت ده هي سعرها زايد جدا، يعني مش هتجيب حاجه وهتجيب مبلغ اقل من اللي هو يعني قيمتها، فهل في مشكله؟ انا بقيت معايا مبلغ من، هل في مشكله ان انا اقترض قرض واكمل عليه علشان اقدر اشتري شقه عشان انا قاعد بالايجار؟ هتعرف طبعا الإيجارات بيبقى لها مشاكل كده شويه من مكان لمكان وكده. اعيد السؤال ثانية. انا كان عندي حتة ارض. ايوه. ودلوقتي القوانين في البلد بتمنع البنى، ما مش قادر ابني لان القوانين في البلد بتعجز البنى دلوقتي. طيب وبعد ذلك؟ وبعد ذلك دلوقتي انا معايا مبلغ، كنت معايا مبلغ ثاني علشان اقدر مثلا ابني بيه الارض دي وانا مش قادر ابني دلوقتي. طيب. عشان القوانين، فانا ممكن المبلغ ده اقترض عليه جزء من البنك علشان اشتري شقه لان انا قاعد بالايجار. انا لا انصحك بان تشتري، بان تقترض بالربا لشراء شقه، ولو بقيت مستاجرا خير لك من ان تؤذن بحرب من الله ورسوله. طيب في حاجه ثانيه كانت بعتني حضرتك، في دلوقتي قوانين اللي هي بتاع التمويل العقاري بتاع الحكومه، البنك بيمول الشقه والحكومه عامله نظام اللي هو التمويل العقاري بفايده 3% متناقصه، ابتعد اخد شقه ولا برضه ده نوع من انواع الربا؟ ابتعد عن كل شبهه وربنا لن يضيعك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا اخ هشيم احمد. زوجها قال لا كل حاجة ما بيننا خلاص انتهت وانت في حالك وانت في حالي ما انتش على طبيعي ولا في حياتي ونيته الانفصال وسبها بقال من الوقت شهر ونص لازم نسمع من الزوج ماذا يقصد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليش مصطفى؟ الحمد لله. ما حكم الأولاد من تصدق على تبليغ وكان لم يرجع لي؟ لا مانع. يعني ما أقول في صوتك إنسان إنما فهمك الوجه الله لأن وجودكم جزاء ولا شكور. لا ليس هذا المراد. الجزاء الدنيوي يختلف عن الجزاء الأخرى. دعوة صالحة. دعوة صالحة. قلت لك من غير حتى أن أعطيك. إلى الله لي. فيها مشكلة؟ أي لا ليس فيها مشكلة. لا شيء مشكلة الله يكون. أنا أقصد أنا هنا بعض الناس يصدقون يعني اللي يمدحوا بالناس. ليه؟ يعني اللي يمدحوا بالناس ولا يقولوا نحن نتفضل وليس الوجه لله. كل واحد له نيته. وشيخ الإسلام زي ما قال من طلب من الفقراء الدعاء والثناء. لا لا كلام شيخ الإسلام في هذا الباب وكلام بعض الحنابلة المعاصرين غير مقبول منهم. لماذا؟ لأنه خالف النص. خالف النص. اسمع مني. يرى شيخ الإسلام في هذا الباب ما حاصل هو وغيره من العلماء علماء الحنبلة المعاصرين أو قريب التعاصر كراهية قول الرجل الآخر إلا والله لي. ولا الكلام غير سديد أولا للأتي ذكره ولا لأن أم الدرداء قالت لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان إلى الله لنا بخير كان على سفر فإني سمعت النبي فإني سمعت خليلي يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دعاء المؤمن لأخيه بغير غيب مستجاب وعند رأسي ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. وجاء عمر إلى رسول الله فقال استغفر لي يا رسول الله. وقال عمر لأويس استغفر لي يا أويس. عمر قال لأويس استغفر لي يا أويس. وكبنو إسرائيل قالوا لموسى يا أيها السحرة ادع لنا ربك بما عهد عندك إن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. وعلى شرط الحنابلة يعملون بضعيف فضاء الأعمال. أرى الحديث هذا الذي سيأتي ضعيفا وهو أن النبي قال لعمر استغفر لي يا أخي ادعو الله لنا بخير يا أخي يا أخي. لكن سنده ضعيف لكن على شرط الحنابلة يعمل به وليس هناك ما يمنع أبدا. ايوه يا مولانا الله يسكننا وياك الفردوس ويصلح ديننا دنيانا وديننا يا رب والسامعين والسامعات. الله يرضى عنك. الله يكرمك. وياك الحمد. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. كل ذنوب لا توبة ومن يعمل سوءا يظلم نفسه ثم يستغفر الله جل وعلا غفور رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله أنا بخير. الله يعطيك العافية يا رب. الله يجزاك عنا خير الجزاء إن شاء الله. وإياكم. أبو سمير مع حضرتك. تفضل يا أبا سمير. أنتم تعودتم أنتم اصبر يا أبا سمير اصبر. إذا دعوت يا أبا سمير فلا تعلق الدعاء. أنت عندك في البلدة التي أنت فيها الآن الله يوفقك إن شاء الله الله يغفر لك إن شاء الله. ليس هذا وفق السنة. السنة كما قال الرسول لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مستكره له. لذلك إبراهيم الخليل لما قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر لم يقل إن شاء الله أو إن شئت. إيش في أنت الشافي؟ لم يقل إيش في أنت الشافي إن شئت. أعزم المسألة الله يوفقك الله يسددك الله يغفر لك. نعم حاضر يا شيخ. تفضل يا بسم. الله يجزاك عنا خير الجزاء. وياك يا بسم. شيخنا أنا كنت في أجازة وكان عمي الله يرحمه كان هو وابنه عاملين مشاكل مع بعض. ابنه كان في الثانوية وترك البيت فأنا رحت جبت الولد عشان رجعه البيت. هو كان طلع تارك فلوس من ابوه. ابوه اتصل بيا وقال لي ما ارجعش البيت الا لما اجيب الفلوس. الواد كان طلب الفلوس انا دفعت الفلوس دي من جيبي وقلت لعم هي دي الفلوس اللي كانت مع الولد ورجعه البيت، هل يجوز الفلوس دي احسبها من الزكاة؟ ما تعملش يا مويا انا ما تخليكش اعمل وجه الله على طول انا ما كانش هيرجعها. كلام الشام يعني انك تتدخل حل المشكلة بينك وبين عمك يعني. يعني ليه ما تتدخل ما تخليهاش من يعني صميم مالك وتجعل الزكاة للفقراء؟ ما هو عمي ده كان هو عمي ده الله يرحمه ظروفه كانت يعني متيسرة يعني مش متيسرة؟ مستورة يعني اقصد مستورة يعني. انا تعطيه زكاة لعمك يعني ولا ايه؟ مش والله هو هو يعتبر يعني ما عندوش ارض ولا عنده شغل ولا الموضوع انت يعني ولا ايه ولا موضوع تمام طب خلاص هتسال عن زكي مكانها يعني اذا قلنا لك زكي مكانها. لا انا ترى كنت بطلع مبلغ وصراحة كنت هحسبه منه يعني. والله يعني النفس فيها شيء من هذا لكن ما اجتهادك ولك اجتهادك بارك الله الموضوع انتهى. رجل مبتلى بشرب الدخان ونوى أن يرتحل، ما نصحك؟ يرتحل ويترك الدخان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا منقبة. ايوه. فبروح عند حماية وحماتي وهم بيجوا عندي. فالنقاب شيله قدام حماية عادي ولا ايه؟ هم عفوا. يعني عفوا. معقود عليك ولا مخطوبة؟ نعم. متزوجة معقود عليك ولا مخطوبة ودي؟ لا انا كنت مرات ابنهم بس انفصلت من ابنهم حاليا. يعني الولد اه يجوز خلاص. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم بعد أن تزوج ابنه ومطلقة ابنه يجوز له أن يراك أبدا الدهر. الله يوفقنا ويهدينا. يقول إنه تاجر سيارات وأتانا رجل عنده قطعة أرض يريد بناءها ومعه نصف المبلغ ويرى مني أن يساعده في البناء بنصف الباقي، هل يجوز مع أخذ الزيادة؟ لا تدخل كشريك لكن تدخل كإخاء مقرن بفائدة حرام عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الشيخ عبد الحكيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير. حضرتك كنت عارف حضرتك يعني في الوقت المفروض يكون ما بين أذان الفجر وإقامته. ليس هناك وقت محدد، إنما إذا استمع الناس وأقمتم وإذا تأخر الناس أخرتم شيئا ما، ليس هناك نص ملزم بشيء من ذلك. حضرتك يعني هو هل لو هو مثلا الفجر في مصر هنا بعديه بعشر دقايق هل لا يعني؟ لا أنت تقصد بين الأذان والإقامة عموما وقت الأذان إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كيف أعرفه بقى أنا؟ شوف بص انظر من ناحية طلوع الشمس تعرفه؟ لو صليت المغرب يصلي بعد ربع ساعة عادي؟ معقول ربع ساعة. معقول إن شاء الله هذه الأيام هذه الأيام. السلام عليكم. أكثر من السجدة والإنسان يا حرام بالمست. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حضرتك يا شيخ بخير ولا أسألك سؤال يعني سريع كده. حاضر بس خليكي معي لحظة لأن في واحد اسمه برنس كاتب حفظك الله. خليكي معي لحظة. لماذا ما معنى البرنس يا عبد الله؟ البرنس نجم. لا البرنس يا نجم الله يحفظك. تفضلي يا أختي. يعني أبويا توفى وساب بيت كان مدي لأخويا فيه جزء من البيت عامله محل تجاري. كاتب له ولا لا؟ كاتب ايه؟ كتب جزء هذا قبل ان يموت لاخيك ولا ايه؟ لا زي موهبه يعني ادهوله يدرس فيه يعني يعني فتح محل في يعني كتبه له بيعا وشراء او هبه في حياته؟ لا لا خالص خالص. يعني هو اللي بيشتغل في الدكان ده الله يسهل لك. واضح. ايوه. هل هو البيت بقى ده يبقى الاولاد اخويا مات توفى دلوقتي يبقى لاولاده ولا تبع الورثه؟ تبع الورثه لانه ما كتبش حاجه الوالد. شكرا. سؤال الأخت التي طلقت وتذهب إلى أبو الزوج، أبو الزوج محرم لا يا مرفت على التأبيد، يعني إذا عقد شاب على فتاة دخل بها ولم يدخل فأصبح أبوه محرما لها على التأبيد، ولله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم مرسلة، يعني ليس مقيدة بالدخول نعلم حتى. لا أظن أنهم يقصدون بكلمة البرنس يعني البرنس الذي يلبس على الرأس، لا يقصدون بالبرنس. ماذا يا عبد الرحمن؟ القائد يعني ماشي. طوال لله يا برنس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي سؤال ثاني يا شيخنا لو تكرمت. اتفضل. بئر غرب تعدد المدينة والروضة الشريفة من الجنة. عفوا ايه عفوا قاعد عدد المدينة تمر عدد المدينة ايه وبئر غرب. بئر غرب غرب. والله يا شيخنا اما عن عدد المدينة وانها من الجنة فاختار الرأي بان الحديث ضعيف. رأي ان الحديث ضعيف. العجوة من الجنة حديثها ضعيف. وبئر ماذا؟ بئر غرب. بئر غرب الرسول صلى الله عليه وسلم كان طلب من سيدنا علي يبتلوا منه. لا لا لا ما يثبت هذا الخبر. طيب والروضة الشريفة؟ ما بين بيتي ومن بني روضة من رياض الجنة هذا الحديث. في مزارات المدينة زي مسجد الكبرتين والمساجد السبعة، هل ينفع الواحد يزورها لما ينزل المدينة برضو؟ والله يا أخي لا تشد الرحال لها، مجرد رؤية تراها، لكن لا تعتقد أن الصلاة فيها لها فضيلة. أنا ما بتصليش يا شيخنا، بس يعني الواحد تشوف المناظر يعني فقط، ما في إشكال أنك تشوف مناظر، لكن لا تعتقد أن الصلاة فيها لها فضيلة إلا بالنص. شكرا. نقول لا أثبت فيه الخبر يا عمر. محمود بن سلم حبك الله الذي أبو مسلم ضم ولا فتحة؟ ملخبط الدنيا يا محمود. الميم فتح والسين كسر، كيف تأتي؟ هذا الضبط بالشكل يا محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله. ربنا يبارك لنا في عمرك يا رب وصحتك. ايوه. دلوقتي انا دخلت معاملة مالية شركة عقارية تمتلك كامباوند في العين السخنة، قرية سياحية يعني في العين السخنة. فأنا اشتريت منهم أسبوع إن أنا أمتلك أسبوع في السنة. وكان مقدار الأسبوع ده ب50,000 جنيه. فدي طبعا يحق لي إن أنا أبدل، أو إن أنا مثلا أرحل، أو ما عرفت لقيت السنة ممكن أطلع السنة اللي بعدها أسبوعين مثلا، أو أجر لأي حد. ينفع إن أنا أجر لأي حد مثلا الأسبوع بتاعي ده التي يسمونها بالعزم التايم شير؟ لا مش التايم شير. لك أسبوع في السنة كان الذين يستأجرون بجوار الحرم في أبراج الصفوة وأبراج البيت أو على كل حال. هم قالوا لي تمتلك فنادى الحياة وتورثها لمن بعدك، يعني ملك. أسبوع ملك أسبوع سكن تسكن فيها أسبوع في السنة. أسبوع في السنة طول العمر، وبعد ما أموت حتى ممكن أولادي وأحفادي. على كل لا أعلم من يعني. نعم؟ لا أعلم من يعني. ليس هناك من يعني. لو حتى هم بس لو حددت سنوات كان لو حددت عدد السنين كان أسلم. لو لو لا هم ما حددوش حدد السنين او ليه مفتوح مدى الحياة يعني وتورثها لاولادك واحفادك وكده. الله يبارك فيك. ما عندي ذكر هو لو بيحط فلوسهم في الربا في البنك انا ماليش دعوه يعني. ده مالك دخل. تمام. هل يجوز خلع النقاب بسبب مشكله في الجيوب الانفيه اذا كان ثم مرض فلا ضرر ولا ضرار؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله. ما حكم مولانا من اقرا القران بغير احكام التمييز؟ القراءه جائزه والافضل والافضل ان تقرا بتجليد. العكس من الامام علي مولانا. اما القول بان المقصود بالتجويد حتم لازم من لم يجاوز القرآن آثم ليس بكلام الله ولا كلام رسوله، فتأثيم الناس يحتاج إلى دليل. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الحمد لله. كان عندي سؤالين. سأل. السؤال الأول، أنا يعني حدث إن شاء الله في جامعة روسية، ففي الجامعات الروسية يوم الجمعة عندهم مش أجازة ولا بيروح يصلي، يعني بلد يعني مش مسلم هذين. فدلوقتي أنا بيكون ورايا ساعات يكون ورايا محاضرة وقت الصلاة بالظبط، فهل يعني مثلا هل أخذ اثنين من صحابي زمايلي المصريين أو عرب هناك مسلمين معايا ونصلي مع بعض بسرعة 10 دقايق كده في المحاضرات، ولا هل يجب ان انا اروح مسجد مع العلم ان المسجد ممكن يكون بعيد يعني ساعه ساعه ونص؟ ولا ممكن تعمل الاخيره اذا كانت تيسر عليك؟ ممكن تعمل الاولى اذا كانت تيسر عليك. تمام. شكرا. السؤال الثاني بقى، واحنا بنحط فلوسنا في البنوك هناك، البنوك هناك يعني بتحط فوائد وما فيش طريقه، يعني انا ما فيش طريقه ان انا اجيب الفوائد دي، فهل اعمل ايه بالظبط يعني؟ خذها وانفقها في اي باب على سبيل التخلص منها. يعني كل شهر انفق مبلغ معين في سبيل الله كده على سبيل التخلص من الفوائد. الله يبارك فيك. انت في كليه ايه هناك؟ كليه طب ان شاء الله. الله يعينك ويسلمك ربي ونجيك من هذه الفتنه التي انت فيها. الله يسلمك. لا القدر يستجي حامدا الله صليا وسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض وما فيهن، لك الحمد أنت الحق وأنت حق وأخاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك فانصرنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، أما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. نعوذ بك يا رب أن نذل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمته الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارئ الليل والنهار إلا طريق يطلق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك يا رب من جهد البلاء ودرك الشقاء والقضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ونعوذ بك من الحول بعد الكول يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافلين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين. وأكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين. اللهم أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اقبل لنا يا رب. اللهم يا رب احفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ربنا كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا ربنا أصلح أعمالنا وطيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأخلص نوايانا واصلح سخائم قلوبنا يا رب العالمين. زدنا ولا تنقصنا يا رب وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.